الدرس العشرون، الصحيفة 214، الكتب والصحف والمجلات، الفعل الصحيح، الفعل المعتل، رف الكتب، صحف، بطاقة إعارة، أمين المكتبة، مجلات، دوام المكتبة، قارئ، فهارس. لو سمحت أريد أن أستعير كتابا. أكتب المعلومات المطلوبة على ورقة الإعارة. هذه هي. أين بطاقة المكتبة؟ تفضل، سيأتيك الكتاب بعد دقائق. شكرا. الصحيفة 215، كتاب، جريدة، فهرس كتب، مطبعة، مكتبة، مراسل صحف. الصحيفة 219، مجلات الأطفال تكثر هذه الأيام. مجلات الأطفال العربية، وهي مجلات مصورة غالباً للأطفال ما بين 8 سنوات إلى 13 سنة، تهتم بموضوعات مثل قصص المغامرات والخيال العلمي والرحلات والتوجيه التربوي. اشتهرت مجلات أطفال في البلاد العربية مثل مجلة أحمد في لبنان وأسامة في سوريا وماجد في الإمارات العربية وعلاء الدين وسمير في مصر، وتبرز في هذه المجلات شخصيات لأطفال اشتهروا وسميت المجلة بأسمائهم. وفي مجلات الأطفال غير العربية برز أبطال فيها مثل تانتان وميكي وبابباي. مجلات الأطفال مهمة جداً. إلى اللقاء في إصدارات قادمة، مع تحيات فريق العمل، في التقديم محمد نصار، تماضر إدريس، الإشراف هاني هندي، التدقيق والمتابعة ليلى شرف الدين، عمر مصري. تم التسجيل في استديوهات مركز الصوت بإشراف المخرج خالد عربي كاتبي. دار الفكر، آفاق معرفة متجددة. إلى اللقاء في إصدارات قادمة. جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر، سوريا، دمشق، برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد، صندوق بريد 962، فاكس 22-39-716، هاتف 22-11-66، 22-39-717، وعلى الموقع الإلكتروني www.fikr.com، وعلى البريد الإلكتروني info@fikr.com.